كمثلهم أو ظما بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب أكرم بجيل السابقين وفضلهم أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. واستكمالا لما سبق من الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كان في الغار غار ثور الذي بقي هو والنبي عليه الصلاة والسلام 3 ليال متواصلات، وقريش قد بذلت جوائز ذات قيمة، بذلت 100 بعير أو 100 ناقة جائزة لمن يأتي برأس النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الخطر محدق به وبصاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. بقي في هذا الغار 3 ليال بأيامها، وبعد ذلك ارتحل في الليل. وكان قبل الرحلة أن أحاط الكفار بهذا الغار، وكان ينظر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إليهم فيرى أقدامهم حول باب الغار، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. وكان خائفا وحزينا خوفا على أبي بكر على نبينا عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه السلام طمأنه وهدأه وقال: ما بالك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. بعد ذلك انطلقوا من هذا الغار بعد مضي 3 أيام بلياليها، في الليل انطلقوا ومضوا تلك الليلة واليوم الثاني إلى الظهيرة. أبو بكر كان يلاحظ كيف يؤمن جزءا من الراحة، جزءا من الأكل، جزءا من الشرب، جزءا من الأمان لرسولنا عليه الصلاة والسلام. فنظر من بعيد فرأى ظلا، صخرة قائمة ورأى ظلها، فسبق إليها، ولما وردها كسحها وسواها، ثم أتى بالنبي عليه الصلاة والسلام إليها. ولما اضطجع النبي يأخذ راحة ذهب أبو بكر يبحث عن شيء، فورد راعي غنم، وكأن راعي الغنم هذا يريد نفس المكان، فسأله يعني من أنت؟ فقال: راعي فلان، يعني رجل من قريش. فطلب منه أبو بكر أن يعطيه شيء من اللبن أو أن يحلب شيء من الشاء، فوافق على ذلك، أخذه ثم ذهب إلى موضع النبي عليه الصلاة والسلام وصب عليه جزءا من الماء الذي كان يعتني بتبريده، فلما استوى له أيقظ النبي عليه السلام وأعطاه يشرب، فشرب، يقول: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، أو قال: حتى ارتويت. وهذا يدل على شدة حبه وتعلقه بالنبي عليه الصلاة والسلام، يرى أن ري النبي عليه الصلاة والسلام هو ري له ورضا له. ثم بعد ذلك مضيا. العجيب في الطريق كان من شدة خوفه على النبي عليه الصلاة والسلام يراه النبي مرة عن يمينه ومرة عن يساره ومرة أمام النبي ومرة خلفه، فيسأله عليه الصلاة والسلام وهو ماض يذكر الله جل وعلا في ثبات وفي ارتباط جأش. قال: ما لك يا أبا بكر؟ يرى هذا الارتباك مرة أمامه مرة خلفه، فقال: يا رسول الله، أذكر الرصد فأمضي أمامك، وأذكر الطلب فأرجع خلفك. فطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه محفوظ ومحفوف برعاية الله جل جلاله وتقدست أسماءه. تاريخ أبي بكر في هذه الهجرة كان عظيما جدا، يكفي أنه خرج بنفسه، وأن بنته أسماء رضي الله عنها وأرضاها شقت رداءها أو ما كانت تلبسه وجعلت جزءا منه رباطا للإداوة ولما معه من أمتعة، وجزءها الآخر تتخمر به حتى سميت بذات النطاقين. وفي نفس الرحلة ضربت عائشة من أبي جهل ضربا شديدا. بل والعجيب أن عامر بن فهيرة راعي النبي راعي أبي بكر كان هو الذي يأتي بغنمه يسرح ويروح عليهما، وابن النبي عليه السلام عبد الله بن أبي بكر هو الذي يأتي بأخبار قريش في الليل ويرجع في بداية النهار. فكانت الأسرة كلها قد هاجرت مع النبي عليه السلام بقلبها وبرعايتها وبفدائها، بل خرج أبو بكر كما يقول بعض أهل السير الصويان يحمل روحه على كف ويحمل ماله على كف آخر فداء ورعاية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. من فضائل أبي بكر أنه قد أنفق ماله كله لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على النفقة، ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، يقول: فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، لأن عمر يعلم أنه في ما مضى لم يستطع أن يسبق أبا بكر في فضيلة أبدا، فلعله وجدها فرصة حين كان معه مال. يقول: فجئت بنصف مالي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك؟ يسأل عمر، قال: مثله، يعني أخذ النصف وأنفقه وأبقى لأهله نصف ماله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه: فقلت: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. يعني علم عمر أنه لن يستطيع مسابقة أبي بكر، ولذلك أن من فضائله أنه كان أحب الناس. يقول عمر بن العاص وهو داهية العرب حينما أمره النبي عليه السلام في ذات السلاسل، عاد ولعله استغلها فرصة أن يجد مكانته أو أن يعرف ما هي مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عليه الصلاة والسلام: عائشة. يقول: قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. ولذلك قال: ثم من؟ قلت: قال: عمر. يقول عمرو بن العاص: فسكت خشية أن يعد الصحابة ولا يعدني. ولذلك من فضائله رضي الله عنه إضافة إلى ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله عليه الصلاة والسلام الناس ذات يوم وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله. يقول أبو سعيد الخدري: فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى سمع بكاء في المسجد. قال: فعجبنا له وعجبنا لبكائه أن يخير أو أن يخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عبد خير، فكان عليه الصلاة والسلام هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر. قال: ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم أوصى بوصيته التي ميز فيها أبا بكر عليه الصلاة والسلام، فقال: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فسدت جميع الأبواب والمنافذ التي في الحجرات أو في جوار المسجد، ولم يبق إلا باب أبي بكر مفتوحا على المسجد بأمر رسول الله، وكهن هذا جزء ونوع من الإرهاصات لخلافته بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام. من فضائله ما قال الله جل وعلا فيه: فالله جل وعلا قد زكاه، كما أن الله جل وعلا أعلن رضاه عن الصحابة في بيعة الرضوان، فقد بين هنا رضاه عن أبي بكر، خاصة قال الله جل وعلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكان المقصود هنا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. بل العجيب أنه كان أول السابقين، الله امتدح السابقين من الصحابة، لكن كان أولهم أبو بكر. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فكان أبو بكر هو أول السابقين رضي الله عنه وأقدمهم وأسبقهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل ميدان وفي كل مكان. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يلحقنا بهم راشدين ويجعلنا من أتباعهم الصادقين. والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.